بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي البحث عن الرواة، تتميم الكلام في البحث عن الرواة. بدأناه إذا كان الكتاب من كتب الحديث المسندة للمعاجم والسنن والمصنفات لم يترجم لرجاله فكيف يبحث عنهم؟ لم يترجم لرجاله فكيف يبحث عنهم؟ عند من؟ تفضل. أيوة. فعلى قسمين، وعلى حسب الكتب التي ذكرناها لكم في هذين المرتبتين يراجع طالب العلم أثناء البحث عن الرجال. طيب، البحث عن الراوي، البحث عن الراوي من جهات مختلفة. الجهة الأولى يعني بعد التراجم هذا أيضا تبحث عن جهة معينة تميزها، يميز الطالب بها. عندك عبد القادر؟ ها؟ أحسنت. الجهة الأولى من حيث القرن الذي هو فيه. فمعنا الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي ألفوا في الرجال إلى سن عمرهم موتهم. الذهبي في تاريخ الإسلام إلى سنة وفاته، بقي معه الذيل. تاريخ الإسلام هذا له ذيل مجلد واحد. الحافظ ابن كثير إلى سنة وفاته، تمام، في البداية والنهاية. فجمعوا كثيرا من الرواة، ثم بعد ذلك يعني القرن الثامن صنف فيه الحافظ بن حجر، القرن التاسع صنف فيه الصحاوي، وهكذا إلى زمننا هذا. لا بأس. طيب، الوجه الثاني من حيث النسبة والكنية واللقب. فما هو أشهر كتب الأنساب؟ ها، الأنساب للسمعاني، وكذلك الأنساب للخضي الخيضري، بعده الأنساب للخيضري وطبع قريبا، طبع حديثا. لا بأس. كتب الكنى، ما هو أجمع كتاب في كتب الكنى؟ المقتنى في سرد الكنى للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قد رأيتم مكانه هناك. طيب، الألقاب، ما هو أجمع كتاب في الألقاب؟ عند من؟ هنا عنده كتاب الحافظ بن حجر نزهة الألباب. أحسنت. طيب، القراء، إذا شر القراء فما هو أجمع كتاب في من ترجم القراء؟ أحسنت، طبقات القراء للحافظ الذهبي. بقي هناك معجم الشعراء، إذا كان شاعرا معجم الشعراء جمعه معاصر، وهو كتاب جيد إن شاء الله، هو يعتبر جامع. معجم الشعراء تضيفونه لأنفسكم. أي نعم، معجم الشعراء أضفتها أنا. أيوة، هنا كان مذكور بس ما أدري كيف حذف، ما أدري كيف حذفه الكاتب يعني، أو نسيه، لأنه أعاد كتابتها من جديد. موجود عندك صح؟ أيوة، فهو نسخها ونسيه. اكتبه معجم في كتب اللغة، تقول ثلاثة، رقم ثلاثة، هات لمن؟ هات معجم الشعراء. هو سقط على الأخ الكاتب. لا إله إلا الله. معجم الشعراء، أين موضعه؟ أي نعم نعم، معجم الشعراء لكامل الحبوري، وموضعه هنا يعني شعراء الجاهلية والإسلام، كتاب جيد. ها؟ إيه الحبوري. إيه معاصر. وذكر إلى زمننا كل معجم الشعراء. فلو عندك شاعر تريد ترجمته ترجع لهذا الكتاب، وهو يعزوك إلى المواطن الترجمة وما إلى ذلك. طيب، ثم بعد ذلك إذا عزي للفقه، فالشافعية ما هو أوسع كتاب لهم؟ الكبرى للسبكي. للسبكي السبكي، الشيخ مقبل كان دائما يقول السبكي وأخذناه عنه، والصواب السبكي بسكون الباء. نعم. ها؟ السبكي. لا بس. طيب، أجمع كتاب في طبقات الحنفية حسب علمنا من؟ عندما عندك الجواهر المضية. أحسنت. أجمع كتاب للمالكية ترتيب المدارك للقاضي عياض. لا بس. كتاب الحنابلة، طبقة الحنابلة اللي هو وحيد فيه، نعم، مع ذيل الحافظ ابن رجب. النسبة إلى البلد، وهذا ما من بلاد إلا وقصن في رجالها، ما من البلاد في الغالب إلا ثم رجالها. فالرجال أهل اليمن، ما جمع رجال أهل اليمن من المحدثين. وكان شيخنا مقبل قد قال في بعض دروسه، قال لو أن أحد أخواننا إن شاء الله يقوم بالترجمة لليمنيين، وإن كانوا لم يخرجوا من اليمن، وإن كان المحدثين هؤلاء مثلا أصحاب حاشد الذين انتقلوا إلى كوفة وإلى مصر، يعني كثير جدا. ما إيش قلت؟ ما مع كل المعلمين ولا مع علماء الحديث الذين نقلوا الأخبار، أصحاب الأسانيد. نعم، يعني علماء الحديث من التابعين وأتباع التابعين وحملة الدين كثير جدا، فهمت؟ في كتب التراجم، الذماري، الصنعاني، السحولي، اليافعي، الكذا، كثير يمنيين جدا. ما حطمع فيه ما؟ هم أهملوا أنفسهم، فحصل ما حصل. طيب أقصد من هذا، كان الشيخ مقبل يقول هكذا في الدروس، وإلى الآن يقول هذا دين علينا، لا سيما مع طلبة العلم، يعني يترجم لجميع من كان يمني، ومن كان في اليمن بأنه في اليمن، ومن كان خارج اليمن خارج اليمن. النخعيون، السبيعيون، هكذا يعني كثير، الخولانيون، كل من نسب إلى خولان في التراجم فهو يمني. لا أصول هناك، أصول الذين خرجوا من اليمن، الذين خرجوا من اليمن. نعم، المهم هذا لفتات حفظكم الله لكم، لمن أحب أن يخدم وأن يكتب وأن يؤلف. طيب كتب المشتبه، ما هو أجمع كتاب فيها؟ أجمع كتاب في المشتبه عندك؟ لا توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين رحمه الله. خلاص احنا نسأل عن الشيخ سعيد عن الجامع ما حصلنا جواب من الكتاب الذي طيب على كتب الجامعة، الله يصلح الحال. طيب أجمع كتاب ألف في التراجم لمن ألف؟ كشف الظنون، وأيضا أوسع منه كتاب معجم المؤلفين لكحالة، لا بأس. ثم على حسب الوفيات، الكتب الوفيات من يذكرها سريعا؟ سهلة هي عندك، الطبري لابن الأثير، أحسنت بارك الله فيك، هذه كتب كلها. نعم، انتهينا إلى هنا. البحث في الرجال، البحث في الرجال ضروري أن تطبقوا الأسانيد التي معكم، ومن انتهى من سنده ممكن يأتي بحديث جديد يخرجه، وإن لم فيأتي بسند مثلا من مستدرك الحاكم، من سنن البيهقي، من مسند أحمد، على حسب قدرته، ويحل السند من أول إلى آخره. هذا واجب، مثل ما عملنا واجبات في التخريج الآن هذا واجب جديد. من أين تتعاملوا مع كتب الرجال؟ تتعاملون مع كتب الرجال وترجعون إلى أصولها، تأتي بسند كل واحد، وأنا أراجع الأسانيد كلها، تمام؟ ومن أكمل عمله من وإلى يأتي أصححه، صحيح كاملا. طيب بارك الله فيكم. اليوم البحث عن الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة تعلمون أنهم هم الذين شافه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه الأخبار ونقلوها إلينا رضي الله عنهم. وقد اعتنى أهل العلم بالتصنيف لهم، الحفاظ الكبار صنفوا في تراجم الصحابة رحمهم الله وغفر لهم. وقد ذكرت لكم هنا يعني الكتب المهمة في تراجم الصحابة، وهي كتب كثيرة، ذكر الحافظ في مقدمته لكتابه كتبا كثيرة لخصها وأفاد بها. قلت هنا البحث عن الصحابي، قصنف جمع من الأئمة في تراجم الصحابة، ومن أفضلها الكتب المسندة في ذلك، مثل معرفة الصحابة لأبي نعيم، هذا كتاب نفيس يعتبر مثل المسندات، وهذا وقد طبع الآن كاملا، ولو في آخره فهارس على أسماء الصحابة وفهارس الأطراف، وهذا من تلامذة أبو نعيم، من تلامذة الطبراني، فينقل من كتب الطبراني شيئا حسنا كثيرا. طيب هذا موضوع معجم الصحابة لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، وهذا متقدم وكتابه نفيس جدا، ولكن لم يوجد كاملا، وجدت قطعة منه خرجت في خمسة مجلدات مع الفهارس، في خمسة مجلدات مع الفهارس، وهو من نفائس الكتب في الأسانيد والعلل. أبو نعيم لا، هو نفس صاحب الحلية نفسه. ما معنى أبو نعيم في المسندات ولا غير هذا؟ تمام. معجم الصحابة، ها، صاحب الحلية، كل العزو الكتب التي أخذناها لأبي نعيم الحلية، لأبي نعيم أخبار أصبهان، هكذا كلها إيش؟ كلها له. الحافظ هذا، هذا الحافظ. لا، أبو نعيم الفضل بن دكين هذا آخر، ليس أصبهانيا. هذا له مؤلفات، هو شيخ البخاري ومسلم وله مؤلفات، منها كتاب الصلاة عندنا، منه قطعة طبع، منه قطعة. أي نعم نعم. طيب، معجم الصحابة لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي المتوفى سنة 350، ونعم هذا كتاب، هذا هو في 15 مجلدا بس، أكثر حواشي هذا، وحواشي فائدتها لا بأس، ليست بالكبيرة لكن جيدة، طبع في مجلدين، هو مطبوع في مجلدين أو ثلاثة مجلدات، ذاك هو، هذا هو معجم بن قانع كاملا، وهذا حققه وتكلم على أسانيده وجزاه الله خيرا، وطبع في 15 مجلدا كما ترون. معرفة الصحابة للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة، هذا الحافظ الكبير، طيب، وكتابه طبع في مجلدين وليس مكتملا، وهو نفيس جدا، فيه فوائد. هذا هو، نعم. وهكذا طبقات، هذا الآن مسندات كلها مسندات بالأساند هذا، وهكذا طبقات ابن سعد فيما يتعلق بتراجم الصحابة، وقد جمع كثير مما تفرق فيها، وقد نعم هذا من تراجم الصحابة، من طبقات ابن سعد الجزء الساقط، وطبقات ابن سعد هناك فيها علي بن أبي طالب، أبو بكر، عمر، جميع كثير من الصحابة، مفيدة، أسانيد عالية جدا، أسانيد عالية، وكتاب مفيد جدا رحمه الله. طيب، الآن هذه كلها إيش؟ مسندات بالأسانيد، يتكلم عن الصحابي بالأسانيد، ربما ترجم له وذكر بعض أحاديثه. ممكن نضيف هنا في معرفة الصحابة معجم الطبراني الكبير، لأن الطبراني في أول الترجمة يذكر عدة من آثاره وصفاته وأوصافه. طيب، هناك علماء جاءوا لخصوا لنا، لخصوا ما في هذه الكتب المسندة، وأضافوا ما فتح الله عليهم به ونبهوا على وهام. قلت وقد جمع كثيرا مما تفرق فيها. نعم، مما تفرق فيها الحافظ بن عبد البر الاستيعاب. طبعا كتاب الحافظ بن عبد البر مختصر مشهور اسمه الاستيعاب. طيب، جمع في تراجم الصحابة والمخضرمين رحمه الله وغفر له، هذا هو، وله طبعات متعددة. هذا الاستيعاب في 4 مجلدات، هذه الطبعة المعتمدة الشهيرة، وطبع في مجلد، لا بأس. طيب، وكذلك الحافظ ابن الأثير في أسد الغابة أيضا كذلك أفاد، لأنه جمع ما تفرق في كثير من كتب غيره وهي مخطوطات. نعم، عندي، نعم، عندي هنا هذا أسد الغابة، بقي طبعة أخرى، بقي طبعة أخرى، صمت وخلاص، خلي عندك، صمت. طيب، بقي طبعة أخرى أفضل من هذا، الخضراء عندك هناك، الحمراء، بقي طبعة أخرى، نعم الحمراء هذه أحسن من هذا، تلك الطبعة. طيب، وأجمع، نعم، والحافظ الأثير يعني جمعه عن جماعة، وأجمع هذه الكتب على الإطلاق، وأنفسها كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى، هذا هو، وقد طبع بتحقيق الشيخ التركي في 16 جزءا، هذا كتاب لا يستغنى عنه. يعني لو جيت أنت الآن، شوف، تريد تكتني كتب المكتبة صغيرة، تشتري إيش؟ الأجمع، الأجمع، الأجمع، الأجمع، الأجمع. طيب، وهكذا، هذا الإصابة، وهذا فهارسه، فهارس دقيقة ونافعة، وحافظ بن حجر حافظ، في أي كتاب يؤلف يفيد، يجمع الطرق ويناقش المسائل، أعطاه الله بركة كبيرة، وكان قاضي القضاة، كان أكبر قضاة مصر رحمه الله، وكان مشتغلا بالفتوى، مشتغلا بالتدريس، ومشتغلا بالتأليف، ورزقه الله هذه الثمرة، وذلك بالجد والاجتهاد والإقبال. فطالب العلم لا يقول أنا أريد درس بس، هذا ليس بصواب على إطلاقه، لابد أن تؤلف. وإذا لم تؤلف الآن تبدأ، ستبدأ تؤلف وأنت شيبة، خلاص منتهي، ما تؤلف. ألف الآن وأنت الآن ما زلت قوية القوى والبنان والفهم والإدراك، ومتواجد بين إخوانك، تستفيد منهم يفيدون منك، وهكذا صنف. انظر هؤلاء، انظر هذا الآية، هؤلاء الرجال كيف أثمروا، كيف يعني الآن الحافظ بن حجر هناك قد يكون من هو أحفظ منه وأتقن منه للقرآن والسنة النبوية وشبه ذلك، لكن هذا نفعه أثمر. الآن كتبنا ما نستغني أبدا الحافظ بن حجر، على الفتح الباري لا هجرة بعد الفتح، تحافظ الخير المهارة من يضاهي مثله، تهذيب التهذيب من يأتي بمثله، الإصابة من يأتي بمثله، وهكذا. وله كتب أخرى كثيرة، أجزاء وأجزاء ومؤلفات في الطاعون، في الماء زمزم، في كذا في كذا في كذا، في المكفرات الذنوب، في المعدد، ولا حرج. ها في 12 سنة هذا بدأ، وأخذوه إلى هناك الحرم مع وكيله الوصي عليه كان، وأما بهم في 12. لكن أنا ما أتكلم عن هذه الأشياء، قد يوجد طلب العلم من يحفظ القرآن في هذا السن، لكن الجهود هذه ما جاءت إلا بمثابرة مواصلة استغلال الوقت، لأنه كان عالم كبير يعني كبير، وإليه مرجع في مسائل كثيرة. طيب، ومع ذلك أنجز هذا الخير الكثير، ونفع الله به هذا النفع العظيم. أقصد لا أحد أبدا تحتقر نفسك، هذا الذي قالت، هذا الأثر، هذه الأعمال الصالحة، هذه صدقة الجارية، علم ينتفع به، تبقى وراءك، تدر عليك بالحسنات، تدر عليك بالحسنات. إحنا نريد استثمر حياتك، أصحاب الأموال يستثمرون، يبنون عمارات من أجل إيش؟ يجنون يعني، يفتحون دكاكين من أجل يبنون، يستثمر في شركات في من أجل يستمر، صح؟ طيب طلاب العلم العلماء يكون له أثر يبقى يدر عليه مدى الحياة، وخليه من الناس، فهمت؟ ما الثناء وما ذلك والدعاء لك هذا شيء آخر، بس هذه أجور عظيمة في نفع الإسلام والمسلمين. هكذا ينبغي جميعا أن نهتم بأنفسنا، حفظكم الله. طيب تنبيه، قد جمعت في ما يتعلق بالبحث في كتب الرجال والصحابة كتابا سميته تيسير الاستفادة من كتب الرجال ومعرفة الصحابة، وهو قيد الطبع، هنا مكتوب قيد البحث صواب الطبع، لو تحت الطبع أكثر من 10 سنين عند دار الآثار، ها؟ أكثر من 10 سنين، أنا جيت هنا معبر لي يمكن 10 سنين، قبلها يمكن بنحو 7 سنوات تقريبا 17 سنة. جزاهم الله خير. طيب انتهينا يا رجال من هذا، الآن ننتقل إلى كتب العلل والتخارج. بقي معنا هنا كتب التاريخ مهمة أيضا، أخذنا في الدرس الماضي هذه الكتب المتعلقة بالتاريخ. طبعا كتب التاريخ مهمة، استفاد منها في الأحداث وما إلى ذلك. فعندك المنتظم لابن الجوزي، قد تكلمنا عنه، المنتظم لابن الجوزي، البداية والنهاية الحافظ بن كثير، أيضا هذه الطبعة الثانية التي تنافس هذه الطبعة، طبعة دار نعم لا هذا الآن اعتنت بها دار بن كثير، اسمه موجودة عندنا، هذه الأوقاف القطرية اعتنت بها وأخرجتها. طيب مجموعة من الحافظين مفيدة، هذه مفيدة. هذه الكتب المتعلقة بالتاريخ، يعني تاريخ تواريخ هنا الكامل لابن الأثير، طيب تاريخ ابن خلدون، تاريخ الطبري، نهاية الأرض، هذا في تاريخ إيش؟ في فنون الأدب، هذا مش متعلق به، ليس مرادنا. التاريخ الإسلامي هذا معاصر أيضا فيه فوائد، وإن لم يكن يعني معتني، شذرات الذهب تكلمنا عن العبر. طيب بارك الله فيكم، كان بقي أما اليمن وما يتعلق باليمن، فاليمن كما تعلمون كان اليمن أكثر من 1000 سنة وهو تحت الدولة، تحت الدولة إيش؟ العلوية الزيدية، أزيود وما إلى ذلك. وتاريخ اليمن أصلا من أرخ لليمن سيأرخ للزيدية، ومن كان سنيا مغمورا لا يهتمون به ولا يذكرونه ويهملونه، وإن ترجموا للفضلاء ذكروه هملا، ذكروه هملا ولو عمل منهم ولو كان أعلم منهم. فالكتب كلها يعني متعلقة بهذا. طيب، هناك الشوكاني أبرز بعض ملامح أهل السنة، وجاء بعض المعاصرين الآن فألفوا أهل السنة في اليمن، يعني ليس تراجم، قالوا بعض تراجم من أهل السنة، الشوكاني وتلامذة الشوكاني اللي تأثروا به وصنعاني وبعضهم تأثر به وما إلى ذلك. طيب، حفظكم الله، لكن فيها فوائد يعني يبحث عنها ويستفاد منها في أوضاع اليمن، ولو قرأها قارئ متمعن يستخرج أحداث يثلب من جهة، واضح لكم كلامي، يبين سوء ما كان عليه الناس من خلاف المعتقد والتعصب المذهبي والهجر للسنن والمحاربة الشديدة لها، ويذكر يعني كيف كان ضعف السنة وما إلى ذلك. هناك منهم المتوكل، هذا الذي ألف التأمين هو من أهل البيت، ألف كتابا سمى تحفة الزمن، فذكر يعني ترجم لمن هو ينتسب للسنة أو كذا بهدوء وإشارات، ليس في قوة، عرفت، وهو نفسه أهملوه حتى ما يعلم تاريخ وفاته، أيوه، لأنه كان يميل للسنة، ألف التأمين، ألف في مسائل التي يختلفون فيها معهم. طيب، جاء العلامة المؤرخ الأخوع، وهو سني، وألف كتابا سماه هجر العلم مع عقل. طبعا معنى هجر العلم معروف، يعني مواضع الهجرة التي كان يهاجرون إليها طلب العلم الشرعي، ومعاقل طلب العلم الشرعي. وهذا الهجر كما تعلمون هجر إيش؟ زيدية، هجر زيود، هذا اليمن الأعلى، ما فيش ولا صوبي ولا زي ولا السلام، ما فيش، ما أدري الآن ترجم له، لكن هو أصلا يعني هو هذا غالب الهجر إيش؟ الزيود. الهجر مثلا في تهامة ممكن ذكرتنا بزبيد وما شابها، يعني لعله ترجم لها. الكتاب مررت عليه كاملا. طيب، وفي آخره فهارس، أنا مررت عليه من أجل رسالة الضم والتأمين، من أجل أعرف الأحداث التي حصلت في اليمن حول الضم والتأمين. طيب، والكتاب له في آخره فهارس مفيدة. طيب، ثم عمل عليه استدراك التراجم التي فاتته وطبع كلها مطبوعة، فهو مما يرجع إليه ويحال إليه كتاب هجر العلم ومعاقله للعلامة الأكوع رحمه الله تعالى وغفر له. هذا انتهينا. طيب، أيام الدولة الرسولية التي كانت في تعز، ما أظهروا من هذا المجال؟ هذه الدولة كانت هي نفسها مهتمة بالعلم والعلماء، ولكن تاريخها ليس مشهورا، لأن الدولة التي جاءت بعدها أمحتها، أنهت الدولة الزيود ثم الدولة العلوية، هذه أنهت معالم الدول قبلها، علي بن الفضل، الرسولية، كلها هذه الدول التي كانت موجودة، لكن لو وجد من يبحث ويخرج يعني آثارهم لأنهم مؤلفات في ذلك الزمن تجد خيرا كثيرا. لكن هو أصلا انظر الحنابلة، في زمن الحنابلة ضعفت، كانوا يعني الشافعية أقوياء والحناف أقوياء، والمذهب الحنبلي هذا مغمور، فهمت؟ مرت الأيام فقامت هذا الدولة السعودية الآن، نعشت الكتب الحنابلة وصار هذا المذهب كتبه من أفضل الكتب المطبوعة، نعش المذهب، المحققون، المؤلفون، التواريخ، الكذا، الحنابلة، الفقه، خلاص. فأما نحن في اليمن لا دولة تقوم بنعش هذا الأمور، ولا طلبة علم اهتموا بأنفسهم، ولا طلبة علم اهتموا بهذا. مثلا الدولة الرسولية الاهتمام بها وبكتبها، الاهتمام بكتب العلم فيها، الآن البحث في المكاتب من جامعة صنعاء مثل جامعة الكبير، مكتبة الشرقية والغربية، طالب علم يتفرغ يستخرج كتب أهل السنة، مفهوم، والمهمة ومؤلفات أهل السنة ولو كان غير مشهورا، يعرف من خلال التراجم أنه سني، يستخرجها، تخرج، تحقق، تنشر. أنت لو تعرفوا عليك يعني شيئا يسيرا، أنا كان مرة عندي مرض واحتجت أني أذهب، يعني قلت أستغل الوقت، هنا كان عند الأهل. فذهبت وترددت وأخرجت مخطوطة أو مخطوطتين يعني، ويعني شيئا يسيرا يعني. وأحيانا ما إذا تعرفوا عليك واستطعت تتعرف على لا سيما دار الآثار، دار الآثار هذه يعني ما هيش بأيديهم كانت قوي في عهد الدولة السابقة، كانت سهولة تدخل كنظام، تطالع الكتب تتخرج مخطوطة بنظام، إذا تعرفوا عليك أنك باحث وأنك مؤهل ما يصدونك أبدا. المهم يحتاج يعني شخص عنده خلق، عنده خلق وصبر ويستطيع أنه يستخرج المطلوب. بس لكن أين الباحثون وأين الرجال الذين يهتمون بهذا؟ وترون يعني أكد لكم أنتم معي الطلاب العلم الذين في الدور، لو اهتممتم بهذا الباب كل واحد اهتم بمشروع في أموره في كذا سينجزون ويخرجون أبحاثا وتستقبل. الحبشي متفرغ في البحث، متفرغ ينهل على المخطوطات يستخرج منها ويطبع، وهو يعني باحث عام، فهمت؟ الآن عند أيضا مكتبة مخطوطة الأحقاف، مكتبة الأحقاف هي كتب نافعة لعلماء شافعية وغير شافعية، عندها مكاتب في زبيد خاصة وعامة أيضا فيها مخطوطات نافعة. فلو وجد من يخدم، بس بحكم أننا طلاب علم نهتم بما نحن فيه من دعوة وكذا، الجامعات ما هم حول هذا، واضح؟ جامعة اليمنية وإلا هي لست نعش، لأنها دراسات وراها شهادات، دراسات وراها شهادة مثل السعودية مثل كذا، خلاص قدوا يعني أصفرين بحجر شهادة وخراج رسالة. لكن لو وجد، شوف الشيخ حلاق رحمه الله وغفر له، اهتم بكتب صنعاني، اهتم بكتب شوكاني وأخرجها كلها ونفع الله بها. الآن كتب الوزير ما أحد أخرجها كاملة وخدمها خدمة، كتب الشوكاني للشيخ حلاق رحمه الله لو وجد من يخدمها سيخرجها إخراجا أحسن وأفضل. أنا أقصد أن الشيخ حلاق يعني معه مجموعة، وهناك لو عني بها من جديد عناية لا يكسر الحواشي، جرى التخريج مختصر ويفهرسها في الأخير للمعلومات والفوائد مثل فهارس شيخ الإسلام تيمية، مجموع شيخ الإسلام تيمية، هذا ستكون نافعة جدا وسيسري ويصحح ويستدرك على شيخ حلاق، لأنه بعض الرسائل أنا حققتها عنده فيها سقط وأحيانا تصحيفات كثيرة. طيب، لكن أنا ما عد بعد ما فهمنا العلم قليلا، نحن مبتدئون في العلم فهمنا به أكثر وكذا، قلت جزاه الله خيرا، فهمت؟ جزاه الله خيرا، خرج الكتب هذه من المخطوطات إلى المطبوعات. فأنا أريدكم يعني أنا فيما أنبهكم عليه، كل واحد يهتم بنفسه في النظر في هذا. أيضا مخطوطات الآن منتشرة في العالم انتشار واسع، ممكن تطالع وتستخرج وتحقق وإلى آخره، ما يضيعك الله، بارك الله فيكم. والأمور بيد الله، لا سيما وأنت مخفي ما أحد يعرفك، اشتغل في طلب العلم والتحقيق والتأليف واستمر في الدعوة إلى الله على حسب ما أتاك الله. وغيرك الذين قد ابتلوا بالمعرفة خلاص يعني قد ابتلوا، فهمت؟ لكن ماشي أنت وحدك. يقول الشيخ الألباني لما قيل له أنه يترأس، يعني لمز في بعضهم قالوا يترأسه محمد ناصر الدين الألباني، فرد عليه في أول ضعيفة أو صحيحة قرأته قبل سنوات طويلة، قال من أين أتزعم ولي ربع قرن ما خرجت من مكتبتي؟ يقول كيف تتزعم؟ يقول المتزعم يجول البلاد، أما أنا فلي ربع قرن ولم أخرج من المكتبة على الكتب، فأين تزعم؟ فهذا هو. فأنتم حفظكم الله، كل واحد الحمد لله مؤهل يعني بالعلوم الآلة، وما نقص يكمله وهكذا، ويبدأ يبحث ينظر يؤلف يؤهل نفسه، نسأل الله لنا وكم توفيق السداد. طيب يا رجال، كتب العلل نقوم نعمل في كتب العلل قليل، لأنه يعني أخشان يطول عليكم ويطول عليكم الدرس فيحصل ملل أكثر. الآن بقي معنا هذا الأسبوع سنكمله في هذا الأسبوع إن شاء الله، نمر على المكتبة كاملا، وهذا مفتاح مفاتيح البحث، استمروا وأنجدوا إن شاء الله. نقوم على كتب العلل قليل، كتب العلل الآن إذا بحث الباحث خرج الحديث، طبعا أثناء التخريج يترجم للرجال، يحتاج أن يعرض حديثه على كتب العلل. العرض على العلل من زمن التابعين يقولون كانوا قلنا نسمع ثم نأتي الأعمش فنعرضها عليه صححها، وهذا منهج علمي مستمر إلى اليوم. إذا أتممت بحث الحديث تنتقل إلى كتب العلل، تنظر فيها وتعرض حديثك عليها وتتأملها تأملا تاما. طيب، كتب العلل ذكرت المهمات منها. كتب العلل من الأهمية بمكان اطلاع الباحث عرض الأحاديث التي يبحثها على كتب العلل، ومن أشهر ذلك العلل للدارقطني. هذا الكتاب أصلا ألف يعقوب بن شيبة كتاب المسند وجمع فيه ما تفرق من غير كتاب كبير. يقول الذهبي: وقفت على مسند أبي هريرة في 10 مجلدات. 10 مجلدات مخطوطة. أيوة. فيقول نعم. وكذلك أيضا فكان يطلع على بعض المسانيد المعللة يقرأها الحافظ الدارقطني، ويأتي البرقاني يسأله عن حديث كذا فيسوق له الطرق الموجودة الآن في هذا الكتاب العلل. أيوة. يسوق الطرق يلخصها تلخيصا ثم يرجح. قال: وكان يمليها عليها من حفظه، يمليها علي من حفظه، يعني يطلع اطلاعا ثم يأتي السؤال وهو ينظر، وذاك يكتب، ثم لما أتم ما أتم استأذن الدارقطني قال: هل أكتبها في كتاب وأرتبها؟ قال: كذلك. فجمعها وصارت الأحاديث هذا الكتاب النفيس الواسع هناك في 16 مجلدا، وهذا في 10 مجلدات، العلل الواردة في الحديث النبوي للحافظ علي بن عمر الدارقطني رحمه الله تعالى وغفر له. هذه الطبعة الأولى 16 مجلدا، والطبعة الثانية المفيدة في 10 مجلدات وكلها نافعة. وهذه الطبعة هي أتكن طبعة تحقيق الدباسي، ونشرتها مؤسسة الريان 10 مجلدات، وفي آخرها الفهارس، فهارس أطراف وفهارس فكهية على أبواب الفكر، وفهارس الجرح والتعديل، فهارس شاملة. فحديثك لابد أن تعرض على العلل، فإذا ذكره الدارقطني ما شاء الله يذكر الطرق ويرجح. بعده العلل لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الديس. هذا الحافظ تتلمذ على أبي زرعة وأبي زرعة، فكان وقد ذكرت لكم أنه استفاد من التاريخ الكبير. والحافظ البخاري يذكر العلل، أما هذا أفردها في كتاب سماه العلل، ورتب العلل على أبواب الفقه، على أبواب الفقه. وكتابه من أنفس الكتب، وهو أتقن من كتاب الدارقطني من حيث الحكم، منكر شاذ خطأ كذا، يعني أحكام موثقة. والآن خدم خدمة يعني نفيسة جدا، خدمه يعني جماعة من الباحثين هذه الطبعة، طيب، وخرج في 7 مجلدات، وخدمة نفيسة، خدموا المتن والتخريج والطرق، خدمة نفيسة جدا، وطبع أيضا في مجلد واحد كله بهذه الخدمة، مجلد كبير هذا، أيه، في مجلد واحد، ومخضم في 7 مجلدات، والكتاب نفيس جدا، لا سيما مع حواشي هذا، أفادوا فيها إفادة حسنة، جزاهم الله خيرا. الدارقطني على المسانيد، وفاتته بعض المسانيد لم يذكرها، سقط منه بعض المسانيد. أيضا من الكتب النفيسة العلل الكبير للترمذي، هذا كانت أسئلة يوجهها البخاري منثورة متفاوتة متباعدة، فجاء أبو طالب وجمعها في مجلدين، وجمعها مرتبة على أبواب الفقه، العلل الكبير للترمذي رحمه الله، وهي مذكورة هنا في كتب المصطلح، وهو غير العلل الصغير، غير العلل الصغير الذي في آخر الجامع الذي هو شرح على شرح العلل ابن رجب، هذا العلل الكبير. طيب، ترتيب أبي طالب القاضي رحمهم الله جميعا وغفر لهم. نعم، يسأل البخاري، يسأل البخاري ويكتب، وهو بنفسه أيضا يعل ويضيف، بس غالبها أسئلة للبخاري، أسئلة للبخاري، أيه، غالبها أسئلة، يعني الترمذي يذكر الحديث ويعرف أنه معل، ثم يسأل عنه البخاري ويقول البخاري كذا وكذا، ما عرفنا إلا كذا، ويدونها. كتاب نفيس طبعا، كتاب هذا لو يخدم كخدمة الكتب السابقة، كتاب العلل لابن أبي حاتم، يكون نفيسا جدا ومفيدا. نعم، الأحاديث التي في البخاري قلت لكم أعلها، جمعها الباحث طارق عوض الله، طيب، في 4 مجلدات. نعم، الجمع والتوضيح لمرويات البخاري وأحكامه في غير الجامع الصحيح، ورتبها على ترتيب الترمذي، ورتبها، بس لو درس الأحاديث تركها بس نقل، مجرد نقل وترتيب، لو درس الأسانيد لكان نفيسا جدا. نعم، بقي معنا هذا الكتاب الكبير الذي هو المصنف العلل، هذا كتاب نفيس. طيب، بقيت أتابع حتى جاء فترة من الزمن، كنت أقول خذه لنا، يقول ثمنه 3000 ريال سعودي، ما رضي أن يأتي له إلا في الأخير. المسند المصنف المعلل، ها؟ المسند المصنف المعلل، هذا في 42 في 42 مجلد، 41 أظن 42، طيب في 42 مجلدا. هذا الكتاب جمعه بشر عواد، هو نفس المسند الجامع، المسند الجامع، بس أضاف له علل الدارقطني وأحكام البزار ونحو ذلك، يعني ده في علة، في نكتة من العلل، في كذا يذكرها. طيب مرتب نفس ترتيب المسند الجامع. يعني هل نقول أصل حق الدار قطني؟ لا لا، أصله المسند الجامع المؤلف الأول، أضافوا له علل الدار قطني وأحكام البزار وما شابه ذلك، نفس التخريج ونفس الطريقة، ويضيفون أحيانا العلل وما إلى ذلك. كتاب جيد. عند الحديث المعالي يضيفه، هم سموه علل أصلا، فإذا في هناك حديث هناك علة هناك نقل، انظر هنا مثلا يقول قال أبو عيسى الترمذي كذا، نقول علل الترمذي، نقول ما شاء الله. رأيتموه فوق. طيب الكتب المعنية بنقل كلام الإمام أحمد العلال، الإمام أحمد رحمه الله هو من أكثر العلماء نقدا للأخبار، نقدا للأخبار، وجعل الله في علومه البركة، جعل الله في علومه الخير والبركة، هذا الإمام أحمد رحمه الله. فله كتب، يعني الذي اعتنى بكلامه، اعتنى بكلام أحمد في الفقه والعلل والحديث، الخلال رحمه الله، هيئه الله يجمع كلام أحمد ويرتبه ويسقه وينشره، فجمع كتاب العلل، الخلال رحمه الله جمع كتاب العلل ورتبه على أبواب الفقه. ثم هذا الكتاب الله أعلم أين مصيره، إلا أن العلامة المقدسي انتخب منه، المنتخب من العلل للخلال، هذا المنتخب، المنتخب من العلل للخلال، كتاب نفيس جدا. طيب لو وجد العلل نفسه ما شاء الله، جاء الباحثون المعاصرون فجمعوا العلل عن أحمد من كتبه، هنا كتبت المنتخب من العلل للخلال، المنتخب المقدسي، كتاب العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد، هذا خاص لعبد الله بن أحمد عن أبي، كتاب العلل ومعرفة الرجال المروزي هذا مطبوع، كتب السؤالات المنقولة عن أحمد، وجمع بعض المعاصرين كتابا سماه الأحاديث التي علها الإمام أحمد في كتب المسائل، هذا هو، دراسة نفيسة جدا، دراسة نفيسة جدا، في مجلدين، يصلح يكون في 4 مجلدات لأنه أكبر المجلدات جدا. علل الترمذي الكبير طبع في مجلدين، وفي مجلد يحتاج إلى من يخدمه. طيب كتب العلل المسندة التي هي مسندة، مسند البزار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، مسند يعقوب بن شيبة، هذا عدم وليس معنا منه إلا قطعة من مسند عمر، وهو من أنفس الكتب، بس لله حكمة كيف ذهب، كان له، كان الذين يحضرون معه ينسخون 40 تلميذا، 40 ناسخا، كانوا يعدون الفرش، قال كنا نعد الفرش 40 فرشا، هؤلاء مكان الذين في النسخ يتعاونون معه في النسخ، ولكن لله حكمة إلى الآن ما وجد، وجد منه قطعة صغيرة، ووجد منه ملخص، ملخص من مسند يعقوب صغير، أيضا جامع الإمام الترمذي يعتبر من العلل. ومن الكتب المؤلفة في علل كتاب معين، علل صحيح مسلم لأبي الفضل بن الشهيد، هنا الشهيد صواب الشهيد، التتبع للإمام الدارقطني، وطبع مؤخرا الجامع في العلل في 40 مجلدا، جمعه بشار عواد مع عدة من الباحثين. علل مسلم هنا في كتب المصطلح جزء صغير، جزء صغير لأبي الفضل بن الشهيد، وأيضا هناك كتب كثيرة، بس هذه الآن مفاتيح، يعني أنت إذا دخلت ستجد كثير، وإلا فانظر هذا المكان كله في العلل، كله في العلل، كل هذا في العلل، أطراف الغرائب والأفراد في العلل، دخلت الحفاظ، المداوي، كتاب بيان الإهام إلى آخره، بعضها سندخلها لكم وبعضها ما سندخله. طيب كتب التخاريج المهمة، كتب التخاريج المهمة تبعه هو كتاب صغير على الصحيحين، وحققه شيخنا رحمه الله تعالى مع الإلزامات التتبع في مجلد. كتب التخاريج، يعني اعتنى العلماء من زمن مبكر بتخريج الكتب وتحقيقها والنظر فيها من حيث أسانيدها والحكم على متونها وما إلى ذلك. طيب بارك الله فيكم، خلاص المطلوب كل أخ يحاول أن يطبق الآن الأسانيد، وحديثه أيضا يعرضه على كتب العلل، وإن شاء الله كتب التخاريج نأخذها بالدرس الآتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.